الحمد لله الذي جعل أيام العشر من أفضل الأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق وسيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن من عليهم بأيام مباركات يضاعف لهم فيها الأجر والثواب، ويعطي فيها جزيل الثواب رحمة منه وكرما، ومنها الأيام العشر الأول من ذي الحجة، حيث روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عشر ذي الحجة: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة، ويبين أن أجر العمل الصالح فيها يتضاعف ما لا يتضاعف في سائر الأيام. فعلى المسلم أن يغتنمها ويكثر فيها الطاعات، ومن أجل الطاعات ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر قراءة القرآن الكريم، والتكبير والتهليل والتحميد. جاء في مسند أسد السنة الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه وجزاه عن أمة الإسلام بسند صحيح أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ويشمل العمل الصالح الفرائض والواجبات وكل أعمال البر والمعروف وأعمال التطوع من العبادات، من صلاة وصدقة وصيام، وبالأخص صيام يوم عرفة، كما يشمل أيضا ترك المنهيات والمنكرات. ومن فضائل عشر ذي الحجة أن فيها يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، وصيامه يكفر السنة الماضية والباقية. ومن فضائل العشر كذلك أن فيها يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد الأضحى. والأضاحي سنة أبينا إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأضحية مشروعة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. وبها يشارك أهل البلدان حجاج بيت الله الحرام في بعض شعائر الحج، فالحجاج يتقربون إلى الله تعالى بذبح الهدايا، وأهل البلدان يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا. ومن فضائل العشر اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج. إخواني الكرام، من الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في العشر من ذي الحجة التوبة والإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب، كما يجب الحرص على الصلاة، وهي من أجل الأعمال وأعظمها وأكثرها فضلا، ولهذا يجب على المسلم المحافظة عليها في أوقاتها مع الجماعة. ومن الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في العشر من ذي الحجة صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع، لأنه العاشر إخواني يوم النحر، وهو يوم عيد، وحرام ولا يجوز الصيام في يوم العيد. إذا لم يثبت صيام العشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدخل في عموم الأعمال الصالحات. إذن صيام هذه الأيام أو ما تيسر منها، وبالأخص صوم يوم عرفة لمن لم يكن حاجة، الحاج لا يصوم يوم عرفة. ومن الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة التكبير، وهنا ننوه إخواني إلى عدم الحياء في التكبير. أنت يعني لا تدعو غير الله عز وجل، والله عز وجل هو مصدر عزنا، فما في داعي إنك تنحرج أو يكون عندك حياء أثناء التكبير. وانت ماشي، وانت في السوق، وانت بالسيارة، عاد بالسيارة كبر، ما في إشكالية. إذا ما في داعي للحياء في هذه الأمور. إذا التكبير والتحميد والتهليل والذكر، قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقد فسرت بأنها أيام العشر. ومما يستحب فيها كذلك كثرة الأعمال الصالحات من نوافر العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك أو ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الكرام، المعاصي سبب أو سبب البعد والطرد عن رحمة الله، والطاعات أسباب القرب من الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، أو ما حرم عليه، أي الله عز وجل. هناك أعمال على المسلم أن يكثر منها في أيام العشر وفي غيرها، ومنها على وجه التذكير قراءة القرآن، والاستغفار، وبر الوالدين، وصلة الأرحام والأقارب، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والإصلاح بين الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ اللسان والفرج، والإحسان إلى الجيران، وإكرام الضيف، والإنفاق في سبيل الله، وإماطة الأذى عن الطريق، والنفقة على الزوجة والعيال، وكفالة الأيتام، وزيارة المرضى، والمساهمة في قضاء حوائج المسلمين، والدعاء للمسلمين بظهر الغيب، خصوصا لأهلنا في غزة الجريحة التي كلما ننظر إليهم نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على أو إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة يومئذ؟ نحن قلال؟ قلال إحنا؟ يقول: لا، لكنكم كثير، لكن كغثاء السيل. 2 مليار مسلم مش قادرين لخمسة ستة مليون صهيوني. فهذا تحقق في عصرنا، هذا تحقق في عصرنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا. إذن لا ننسى إخواننا في غزة الجريحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إيذاء المسلمين، وهذا باب عظيم، عدم إيذاء المسلمين، سواء المصلين، سواء الجيران، سواء الأقارب، التحلي بالرفق، وصلة أصدقاء الوالدين، وأداء الأمانات، والوفاء بالعهد، وإغاثة الملهوف، وغض البصر عن محارم الله، وإسباغ الوضوء، والدعاء بين الأذان والإقامة، وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والمحافظة على صلاة الجماعة، والمحافظة على السنن الراتبة، والحرص على صلاة العيد. بس لما احنا نحاول نصلي او نيجي على صلاة العيد، حاول تعال على صلاة الفجر، حاول تعال على صلاة الفجر، لأنه صلاة الفجر فرض، صلاة الفجر فرض وصلاة العيد سنة، فإحنا ما نيجي على السنة نترك الفرض. فأنصح نفسي وإياكم، بدك تيجي على صلاة العيد بارك الله فيك، ممتاز، أحسنت ومأجور، لكن تعال على صلاة الفجر. يعني على صلاة الفجر بنكون صفين، صفين ونص ثلاث، وعلى صلاة العيد ما شاء الله، طب وين هالجموع؟ لا، نحافظ على الفجر. يعني إذا صار التخيير واحد منهم تحضر بس، تعال على صلاة الفجر. معقول؟ تعال على صلاة الفجر بارك الله فيك، أولى من صلاة العيد. طبعا الثنتين ممتاز، هذا هو المطلوب، المطلوب على الثنتين. لكن تيجي على العيد، والله كنا نشوف ناس ما بيصلوا وبيجي على العيد، احنا بنقول تعال اهلا وسهلا فيك، لكن يعني ليش ما بتيجي على الصلوات المكتوبة؟ الصلوات المكتوبة اولى. ملاحظة ثانية كمان، لما يجي بعض الاخوة اثناء ما المؤذن يأذن الاذان الثاني يوم الجمعة، ما تستنى لما يخلص اذان بعدين تصلي، خليه أذن وصلي، خليه أذن وصلي، لأنه الإنصات إلى الخطبة أولى من الركعتين أنت فيهم. يعني جمهور العلماء أن الإنصات إلى الجمعة واجب، والصلاة تحية المسجد سنة، فأنت ما أنك فتت حتى لو بأذن المؤذن الأذان الثاني صلي حتى تلحق الخطبة اللي هي واجب، فرض عليك أنك تسمعها حسب جمهور العلماء، وإلا الإمام الشافعي أفتى بعد ذلك أنها سنة، لكن نأخذ برأي الجمهور بما أن رأي الجمهور هو المنصور بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الحرص على صلاة العيد والفجر قبلها، وذكر الله تعالى عقب الصلوات. نؤجل السلام على بعضنا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله. يا أخي اصبر، بارك الله فيك، أنت حريص على أجل، اصبر، استغفر الله ثلاثا، قول الأذكار، اقرأ السور، بعدين بنسلم على بعض، ما في إشكالية، لأنه المؤمن والمسلم لا يزال في صلاة حتى لو خلصت الصلاة، أنت في صلاة مدام تذكر الله سبحانه وتعالى في مقعدك وفي مصلاك، أنت في صلاة. فلننتظر بعدين نسلم على بعض، وكيف حالك، كيف صحتك؟ طيب. والحرص على كسب الحلال، وإدخال السرور على المسلمين، والشفقة بالضعفاء، والصناع المعروف، والدلالة على الخير، وسلامة الصدر، وترك الشحناء، والتعاون مع المسلمين فيما فيه خير. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال ربكم تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم مصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين، ولعن من لعنهم إلى يوم الدين وكفرهم، ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين الموحدين المستضعفين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، وهيئ له البطانة صالحة. اللهم وفق شبابنا لما تحب وترضى، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الغلو والمجون والآثام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكرومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. عباد الله، اذكروا الله تعالى العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. Mm-hmm. الله.